الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إخوتي وأحبتي في الله، مع عد سريع وبيان مختصر عن أنواع من الكبائر يقع فيها كثير من الناس وهو لا يدري أو ربما يدري، التي أخبر نبينا عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها توجب اللعنة، أو ربما توعد صاحبها أو فاعلها بنفي الإيمان عنه. ومن هذه الكبائر أذية الجار، خصوصا بين النساء. الجار هو أقرب الناس إليك، هو الذي يسمعك إن باكيت، هو الذي يجيبك إن ناديت، هو الذي يغيثك إن استغثت. بالله عليك، لو أنك في ليل وحدث لك حادث فصحت وقلت وغوثا، من يجيبك؟ من يأتي إليك؟ هل أخوك ابن أمك وأبيك؟ هل أختك بنت أمك وأبيك؟ هل يأتيك أبوك الأبعد؟ أم يأتيك جارتك القريبة؟ أم تسرع إليك جارتك القريبة فهي أقرب الناس إليك، هي التي تسمعك إذا بكيت وتواسيك إن وقع بك ضر، لو حصل خلاف بين زوج وزوجة في الليل من اللي بيدخل ويتدخل للإصلاح بينهما أو لفض الشجار بينهما؟ مين؟ الجيران. لهذا كانت وصية الله عز وجل بالجار وصية تساوي الوصية بالأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار ذي القربى هو الجار المسلم القريب، الجار الجنب هو الجار القريب لكن غير المسلم، وقال بعضهم الجار ذي القربى هو القريب لك في السكن، والصاحب بالجنب هو الزوجة. وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفي الإيمان عمن يؤذي جاره، كما في السنن من حديث أبي شريح الخزاعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى بمفهوم المخالفة، المؤمن لا يؤذي جاره، يبقى الذي يؤذي جاره إيه؟ ليس بمؤمن. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الله، والله لا يؤمن. طوال الليل وانت بتكيدي لجارتك، بتدبري كيف تؤذيها، بتعملي فيها أعمال، والأذى قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالترك وقد يكون بتسليط شيء عليها. مجرد ان انت تنشر عليها الغسيل علشان هي غسلة، تنفضي عليها السجادة، أذى للجار. مجرد ان انت تدخلي بطعام وتشوي اللحم والكباب ولا تعطي لجارتك، آذيتيها، آذيتيها برائحة طعامك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المسلمات. شوف نداء خاص للنساء، خصص النبي النداء للنساء: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. لا تحقرن جارة لجارتها، إياكم وأذى الجارة. ترمي الحاجات قدام شقتها، ترفعي صوت المزياع، تعلي التلفزيون على آخره وهي بتكره تسمع الأغاني والأفلام. مثلا الولد نجح والبنت نجحت، تقعد تطبلي طول الليل والنهار مش عارفين ننام، هذا من أذى الجيران. من أذى الجيران إنك تفتخري إليها، من أذى الجيران إنك تتطيبي وتتعطري وتتعرضي لزوجها وهو خارج وهو داخل. كل ما يخرج زوجها تروحي فاتحة الباب علشان يشوفك، تقعد تغني بصوت ناعم علشان يسمعك، هذا أذى، أذى لزوجته، بل ربما أذى له هو. كل هذه من أنواع الأذى، وعددي كم من تعداد. إحنا في رمضان، تعرفوا أيام زمان كان الناس في رمضان يهدي بعضهم إلى بعض، خاصة الجيران. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، إن لي جيران وعندي حاجة واحدة، إلى من أهدي؟ قال: إلى أقربهم إليك بابا، اللي بابها قدام بابك، اللي تحتيك، اللي فوقيك. طب الجيران من هم الجيران؟ قال أهل العلم: الجيران هم 40 بيتا من كل جانب، 40 بيت كده واربعين بيت كده واربعين بيت كده واربعين بيت كده. وقال بعضهم كما قال الإمام علي: الجيران هم أهل المحلة. وقال: الجيران هم من يجتمعون معا في صلاة الفجر، ده لو كان الكل بيصلي الفجر. وقال بعضهم: الجيران هم من يستمعون الأذان في المحلة، كل اللي بيسمع الأذان يبقى جيران. والجيران أقسام ودرجات، أقربها أقربها بابا إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره. أسألك، اكتبي معايا، سجلي، أين أنت من الشرك؟ أين أنت من عقوق الوالدين؟ أين أنت من الأرحام؟ أين أنت مع الجيران؟ ماذا تفعلين؟ لما بتعملي أكل بتهدي إليها؟ ولا هي ما ادتكيش قلت مش هدلها؟ لم تعطيكي وأنا كمان مش هعطيها. هي الأتيها عاملة أكل وريحته طلعة وما قالتلكيش أنا عملت إيه النهاردة؟ أنت كمان تعملي زيها؟ لا، أنت مسلمة، أنت تخافي ربك، أنت تعلمين أن ذلك سيدخلك الجنة ويجعلك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تتعرضي للعنة الله عز وجل. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره، يبقى خايف منك. أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح لنا جيراننا، وأن يبارك لنا وأن يبارك لجيراننا، وأن يؤلف بين قلوبنا. قلت ما سمعتم، سائلا ربي لي ولكم الهدى والهداية. السلام عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.